الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول أبو القيم رحمه الله: الباب الثلاثون بعد المئة، باب يبدي طبعيه ويجافي صدره. ارفع صوت. باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى بن مكيد قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن عروه عن عبد الله بن مالك بن بحينه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الطيب. فقال ليث حدثني جعفر بن ربيعه نحوه. نعم. يقول الإمام البخاري: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. باب ايش؟ باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القبر ليلة البدء ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي. نعم، لعلنا لطول الحديث نأخذ منه شيئا في شيء حتى لا تمل. طيب، هذا الحديث فيما مضى منه في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بصرية على الحقيقة. وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. من يراه؟ المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فإنه لا يستفاد منه إلا الإبصار. يقال: نظر إلى كذا، يعني أبصر كذا. واضح؟ أما إذا عدي بالباء فإنه يكون بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون. فقولها: فناظرة بما، الآن النظر عدي بإيش؟ بالباء، فيكون بمعنى الانتظار. وفسرت المعتزلة الرؤية في قوله: وجوه يومئذ ناظرة قالوا منتظرة، وهذا غلط على اللغة وعلى الشرع. غلط على اللغة لأن النظر إذا عدي بإلى لا يستفاد منه إلا الإبصار، وكونه يكون بمعنى الانتظار هذا كذب على اللغة وغلط عليها. وأما على الشرع فظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربك، وهذا خبر الصادق، وخبر الصادق ها يقبل أو يرد؟ يقبل. ثم شبه رؤية الناس أو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة برؤية الناس القمر ليلة البدر، هذا تشبيه المرء بالمرء أو تشبيه الرؤية بالرؤية؟ تشبيه الرؤية بالرؤية حتى لا يخاصمك أحد من أهل التأويل وأهل البدع فيقول لك كيف تشبه الله بالقمر، تقول لا أشبه المرء بالمرء إنما أشبه الرؤية بالرؤية، يعني في الاتضاع والظهور والانكشاف، بدليل أنه قال ليس دونها سحاب، ليس دونه سحاب، في القمر قال ليس دونه سحاب، وقال في الشمس ليس دونها سحاب. طيب قوله هل تمارون في القمر، ها المراء هنا بمعنى الشك، هل تشكون في أن هذا قمر ليلة البدر؟ لا نشك، إذن سترون ربكم لا تمارون فيه. طيب وفي هذا الحديث أن من كان يعبد شيئا فإنه يوم القيامة يحشر معه، قال تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله ها حطب جهنم أنتم لها واردون، فيتبعه، فمن كان يعبد الشمس فإنه يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فإنه يتبع القمر، ومن يعبد الصالحين يتبع الصالحين، يعبد الأصنام يتبع الأصنام، كل وما عبد، ومن كان يعبد الله فهو في رحمة الله وفضله، صلى الله يجعلنا وإياكم. نعم. ولذلك تأتي الخصومة بين أولئك وأولئك، ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، ضيعتونا خالق، لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، هل قال لكم امشوا ورانا منه؟ ولماذا اتبعتمونا على غير هدي كتاب الله وسنة رسوله؟ وهل نحن معنا جنة؟ وهل معنا حساب أو عقاب؟ وهل جاءكم في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يدعى بالوسائط والشفعاء؟ بل في كتاب الله الذي أنزل إليكم ما هو ضد ذلك، فلماذا تركتم كتاب الله وراءكم ظهرية واتبعتمونا؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. شوف التابع يتبرأ من المتبوع كيف. ولذلك ليس لك أن تتابع إلا من هو معصوم وهو رسول الله، ورسول الله إذا اتبعته فقد اتبعت الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله والجنة، وأما غيره نعم. وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، هذا في إثبات وجود النفاق في هذه الأمة. كثير من الناس الآن لو سويت درس في النفاق يقول لك يا مولانا ما في درس غير هذا، والصحابة وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين كانوا يخشون النفاق أشد مما نخشاه نحن، أين برهان ذلك؟ ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان أن الحسن البصري قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. ولذلك لما استودع رسول الله صلى الله عليه وسلم سر المنافقين حذيفة، جاء إليه عمر فقال: إنني سائلك فأرجو أن لا تردني. فقال: سل. فتبسم عمر: سل، معنا حيديه الجواب، وهي إما سرور وإما اغتمام. فقال: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ بصراحة كده عمر ما كان بيهزر، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا لا، وما أبرئ أحدا بعدك. ده آخر سؤال وآخر جواب فيما يتعلق بالمنافقين. فذهب عمر إلى بيته، قال: وافرحتا وافرحتا وافرح. كان جاد ولا ما جاد؟ حس لو فرض أن أحدا يخشى النفاق فإنه إنما يقول هذا ليس جادا، يقول لك: الله يسلمنا من النفاق. نفاق ونحن منافقين؟ أنا أول المؤمنين. يقول لك: لا، بس الواحد يسأل ما يضر شيء. اللهم لا تجعلنا من المنافقين، اللهم باعد بيننا وبين النفاق، اللهم برئ قلوبنا من النفاق، يدعو. لكن هو يقول لك بس كده، لكن الحمد لله يصلي 5 أوقات في الجامع، ودير كان يصلي الكنيسة. عمر رضي الله عنه جاد مع رسول الله وصحبه وصحب أنفاسه، ويخشى على نفسه من النفاق. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه الجملة من الحديث تدل على وجود النفاق في الأمة. اكتبوا هذه الفائدة: وجود النفاق في الأمة، لقوله: ويبقى وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. أي هذه الأمة؟ أمة الإسلام، أمة الإجابة. فيقول فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا. فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، يعني فوقها. هو مثنى لفظا ليس معنى بين ظهراني. ما تعتقد المثنى تقول الجهنم عندها ظهران، ظهر بيجاي وظهر، لا لا، ظهر واحد. فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي. الله أكبر. أول من يجوز الصراط من هم؟ الرسول وأمته. سبحان الله، دائما الأحاديث إذا كانت كبيرة تشتمل عليه فوائد عظيمة: إثبات الرؤية، إثبات النفاق في هذه الأمة، إيش بعد؟ فضل هذه الأمة وأنها أول من يجوز الصراط الرسول أمته، فيه إثبات الصراط وأنه مضروب على ظهراني جهنم، يعني على ظهر جهنم، فهو مثنى لفظا لا معنى، أنه فوقها على ظهرها، يعني فوقها. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. هذا فيه إثبات إيش؟ أنه لا يتكلم. وما هي الحكمة من أنه لا يتكلم أحد؟ ها، لعظم المقام. شيء إذا كان مقام عظيم لا يتكلم إلا العظماء، فمن يتكلم؟ الرسل. والرسل إذا تكلموا ماذا يقولون؟ يخطبون الناس؟ لا، يقولون اللهم سلم اللهم سلم، يعني اللهم سلم دي ما يتكلم بها أحد إلا الرسل. أما بقية أقوام الرسل فإنهم خاضعون مستسلمون مشفقون أيجوزون أم لا، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يتمنى أن يجوز لا يتكلم أحد. هل بيتكلموا الليلة كتار وأكواك والجرائد تكتب السلفية الجهادية والسلفية الكذا، كل ذلك سيتبين. ما يتكلم إلا الرسول. ماذا يقولون؟ اللهم سلم اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هذه أيضا من عقيدة أهل السنة أن الصراط مضروب على ظهر جهنم لا يجوزه الناس إلا بقدر أعماله. وفيه كلاليب، كلاب معروف خطاب، هذا لا يفلت أحد، أول من يقبض عليه المشرك، عنده حساسية من الشرك لدرجة عجيبة، يخطفهم خطفا. وكان عبد الله بن مسعود يقول واسوأتا من أشرك بالله من الصراط ومن كلاليب جهنم، تخطفهم خطفا، يعني حتى لو ما لسه ما دخل في الصراط طب ما في شفاعة ولا في شيء، مثل شوك السعدان. والرسول يشبه الغائب بإيش؟ بالحاضر، حتى ينظرون إلى الأمر على وجه. قالوا نعم، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعماله. هذه الكلاليب لا يعلم قدرها وعظمتها وكبرها وضخامتها إلا الله. هذا إذا كانت الكلاليب التي تلقي في جهنم، فكيف بجهنم نفسها التي يلقى فيها؟ نسأل الله العافية. احذروا من غضب الله. فمنهم من يوبق بعمله، أوبقه عمله يعني أسقطه عمله، أوبق إذا أوقعه أسقطه عمله. ومنهم من يخرجل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا منها من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هذا يدل على فضل إيش؟ السجود، وهو موضع الشاهد للترجمة. يعني الملائكة بتفتش في النار الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وسقطوا بسبب أعمالهم من ترك الواجب أو فعل المحرم، فتأتي الملائكة تفتشهم فتعرفهم بأثر السجود. فيه فضل السجود، وأن الناس يجوزون الصراط بقدر أعمالهم. اكتبوا هذه فوائد خالصة ليس فيها شوب الخطأ، لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النار ليس كل من دخل فيها فإنه يبقى فيها أبد الآباد، بل من الناس من يخرج منها وهم الذين ماتوا على التوحيد. شوف فضل التوحيد، إما يكون سبب لتكفير الخطايا ويدخل الجنة رأسا، أو يدخل جهنم ثم يخرج منها، بخلاف من مات على الشرك فإنه في عذاب الله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار. هذا الرجل عجيب وأمره غريب، لأنه أدنى أهل الجنة أو آخر أهل الجنة دخولا، وكل مرة يطمع في ما عند الله فيعطيه، مع أنه يأخذ المواثيق أن لا يسأل غير هذا، فيقول لا أسألك إلا أن تجعلني على باب الجنة. على باب الجنة فيأتيه من روحها ويأتيه من بردها ما يتشوق إلى المزيد، فيقول يا رب أسألك أن تجعلني عند هذه الشجرة، بس الشجرة القريبة لا أريد غيرها. في شجرة في الجنة هنا شجرة، كم يفرح الإنسان إذا كان في صحراء مقحلة ثم وجد شجرة ظليلة، كم يتمنى من الراحة فيها والاستجمام حتى تكون له بمنزلة البيت، يفرش وينشر طعامه وشرابه في غاية السعادة. فكيف إذا كانت الشجرة في الجنة ثم يعطي الله المواثيق والعهود أن لا يسأله غير ذلك، فيقول يا رب كذا ويطلب شيء آخر وهكذا. نعم. قال وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، هو آخر أهل النار لأنه جاء من النار، آخرهم دخولا الجنة لأن الله يعتق من النار، يدخل النار أقواما وقد امتحشت جلودهم ثم يخرجهم إلى الجنة، لكن آخر هؤلاء رجل مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن لا تسأل غير ذلك؟ يقول يا رب أنا مقبل من النار كذا، قد قشبني ريحها شديدة لأنها عصارة أهل النار، وقد أصابني من حر ما أصابني، اصرف وجهي عن النار يا رب لا أسألك غير هذا. قال هل عسيت إن صرف وجهك عن النار ألا تسأل غير ذلك؟ يقول لا أسأل. فيعطي الله المواثيق والعهود، يقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله له أن يسكت، طبعا حالف هو، وقال يا رب تاني ما أسأل غيره. فقال يا رب قدمني عند باب الجنة. نعم أنا ارتحت من الحر ورائحة أهل النار، والآن ارتحت، فسكت ما شاء له أن يسكت. فلما رأى النعيم أمامه وأهل الجنة يتزاورون وفي غاية من السعادة والنعيم، قال يا رب اجعلني عند باب الجنة. بس ده آخر حاجة. قال فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء له أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير ذلك غير الذي كنت سألته؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلق بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة. ما دام بقيت على الباب احسن جوا شوي، بس بعد الباب على طول. فيقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم، ما أقدرك؟ أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. الله أكبر. في إثبات الضحك لله، وأن الله يضحك ضحكا لائقا بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوق، لأن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إنما هو لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من ذلك من ضحك وغضب مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. لا بد لطالب العلم أن يحفظ هذا التقرير: ما وصف الله به من هذه الصفات لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من ذلك مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم هذا الوصف وصف الله به، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه به ربه، وصف الرسول به ربه، والرسول أعلم الخلق بالله وبما يجوز في حقه وما لا يجوز، فما دام أنه وصفه بذلك وهو أعلم الخلق به فإننا نقول صدقنا وآمنا واتبعنا، ولا نضرب لله الأمثال. وأصل مقالة الجهمية والأشعرية، أصل فساد مقالتهم كما قال شيخنا الشيخ سيد، يقول أنهم شبهوا ابتداء، شبهوا أولا، فدعاهم شؤم التشبيه إلى التعطيل، لأنهم لما سمعوا هذه الأحاديث التي تضمنت هذه الصفات من الضحك والنزول والعجب والفرح، فإنهم أساءوا الظن بالرب عز وجل وقاسوه على خلقه، فقالوا: إذا أثبتنا له الضحك معناه شبهناه بخلقه، لأنهم ما فهموا من هذه الصفة إلا المشابهة. فنقول لهؤلاء: ألم تثبتوا له سمعا وبصرا؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى، أثبتنا له سمعا وبصرا، والسمع والبصر يوصف به المخلوق كما قال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا: بصره وسمعه لائقان به، ليس كبصر المخلوق وسمعه. نقول أيضا: استواؤه ومجيئه ونزوله وعجبه وضحكه ونزوله وهكذا سائر صفاته من هذا الباب، من هذا الباب. ولذلك يقال: لا يصف الله أعلم بالله من الله، لا يصف الله أعلم بالله بعد الله من رسول. نعم، هذا هو السلامة في هذا الباب. فهم لما تنجست قلوبهم أرض قلبهم بالتشبيه، فصاروا لا يعقلون من هذه الصفات إلا التشبيه، تنجست أرض قلبهم بالتشبيه، فدعاهم شؤم ذلك إلى التعطيل، فهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا وضلوا ابتداء وانتهاء. افهموا هذا. قال: فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. قال ابن القيم: وما يضحك الله لعبد من عباده إلا وقد جاءته الكرامة التي ليس بعدها ندام، لأن الله سبحانه وتعالى ضحكه يدل على كمال رضاه بعبده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. كيف يضحك؟ كلاهما في الجنة. كيف يضحك الله إلى رجل يقتل رجل فيضحك الله من ذلك؟ لأن الذي قتل أخاه قتل هذا قتله لأجل أنه مسلم، ففاز المسلم بكرامة الله أن قتله ذلك الكافر، ثم أسلم الكافر فدخل الجنة، فصار القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. فيضحك الله إلى هذين، لأن الله يعلم أن الذي قتل قتل حنقا على هذا المسلم فقتله واستحل دمه، وهو يعتقد أنه لا بد من قتله فاستباح دمه لأن يرى دينه على خلاف الحق فقتله لأجل ذلك، وكان هذا نصرانيا وهذا مسلم. فهذا المقتوم مات شهيدا إن شاء الله وهو من أهل الجنة. ثم هذا الذي قتل ذلك المسلم كان كافرا فأسلم، والله يعلم أن هذا القاتل سوف يسلم وسوف يكون من أهل الجنة، فإذا قتل هذا ضحك الله إلى فعله، لأنه لا يعلم من حاله أنه سيكون يوما من الأيام أخا لذلك المقتول. وهو لا يدري عن نفسه أنه سيكون مسلما يوما ما، والله سبحانه وتعالى سيعفو عنه وسيدخله الجنة، فيكون هو والذي قتله كلاهما في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. فيقول: تمنى فيتمنى. بعد ما ربنا يدخله الجنة، ربنا الذي هو واسع المغفرة واسع العطاء أدخله الجنة، بعد هذا يقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته. قال الله تعالى: من كذا وكذا أقبل، يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. الله أكبر. انظر إلى فضل الله وسعته، إلى فضل الله وسعة رحمته. يقول له: انت تمنيت شنو؟ يتمنى ويتمنى دخلوا الجنة، وبعد ده قال داير كذا وقصور وجواري و حتى إذا بلغت به الأماني مبلغا قال: يا رب خلاص أنا الدائر لقيت. فيقول الله عز وجل له: ولك مثل ذلك، ولك عشر أمثال ما أعطيته، وإنما الذي أعطيه من فضل الله وإحسانه، لا يستحق إلا أن يكون من أهل النار، من أهل النار. يعني لو كان بعمله ما استحق ذلك ولما أخرجه الله منها، أي من النار. إذا نستفيد من هذه إخوان هذه الجمل: سعة فضل الله ورحمته بخلق، وأن الله عز وجل يحب من عبده الإلحاح في الدعاء. يعني كثير من الناس ما يلح على ربي في الدعاء: والله ما اغفر لنا ورحمة تاني في شيء وعافينا. صح. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الذي في إسناده مقال، قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء، الذي إذا دعا الله ألح عليه، لأن المخلوق إذا ألححت عليه ضجر منك، والرب عز وجل إذا ألححت عليه أقبل عليه. ويكفي في أن الله يحب الملحين هذا الحديث. الرجل ألح وبالغ في الإلحاح، يعطيه المواثيق؟ يعطيه المواثيق. عشان كده الإنسان يا أخوان يدعو الله بأي خير يرجوه في الدنيا والآخرة، وعطاء الله أوسع. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه. أبو هريرة الذي هو سيد الحفاظ في أصحاب رسول الله، ليه حفظ دي؟ لأن هذه الخلاصة. الزول دائما المهم اللي عنده عقل وعنده نظر يشوف إيش الخلاصات، يشوف إيش النهايات، لأن الأعمال بإيش؟ بالخواتيم. يعني الشخص ده في الأخير ربنا أداه شنو؟ قال: ولك مثل ذلك. أبو هريرة عجبته الكلمة دي خالص، لأنه تدل على سعة فضل الله وسعة عطائه ورحمته بخلقه. الله أكبر. وفي رواية: ذلك لك وعشرة أمثال. هسه كان الزول قالوا له نديك قدر مال الشركة ده ومثله معه، يموت في الحال. ها؟ كيف؟ كيف؟ طيب ودوه ينقال يموت في المستشفى. سبحان الله، الإنسان ما يحتمل من الدنيا مثل هذا. قال الشركة دي كلها علي، كيف؟ كيف؟ ثم لم يتكلم بعد ذلك بشيء، ودوه ينقال ومات في المستشفى. بس قدر الدنيا دي؟ مش الدنيا كلها، الشركة بس، شركة، الشركة دي كلها بعربات ومكاتب وبي هاي. كيف الكلام؟ كيف؟ طيب شوف الإنسان في الجنة يتحمل كيف. ولك عشر ما سأل، عشرة أمثال. هو سأل حي كثير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. باب يومي وعيني وإياقي في السجود. حدثنا عن يحيى بن مغير قال: حدثني بكر بن مرة عن جعفر عن ابن مرة عن ابن مرة عن عبد الله بن مالك بن مخيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرقد بين يديه حتى يبدو طياب الخيل. وقال ليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم، هذا الحديث من رواية عبد الله بن بحينة، وأبوه مالك، عبد الله بن مالك، وبحينة هذه أمه فعرف بها، وهذا لا ضير فيه. لو واحد اسمه محمد ود عبد الله ود فاطمة لا يجي من ذلك حرج، إذا كان لا يعلم إلا بذلك. أما إذا كان لا يعلم إلا إذا كان يعلم بغيرها وأنه يعلم بها وبغيرها فلا ينبغي أن ينادى باسم أمه، لأن هذا مما لا يحبه كثير من الناس. قلت له: فاطمة، يقول لك أنا ود عبد الله ما ود فاطمة. يكرهه، ولذلك لا ينبغي أن ينادى به. واضح؟ لكن إذا كان لا يعرف إلا بذلك لا بأس، حتى بالصفة التي لا يعرف إلا بها. واحد كان اسمه مسروق، مسروق عادي ابن الأجدع، وإذا لم يعرف إلا بذلك خلاص. عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، كذلك الأعمش اللي عنده عمش في عينه، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز وأشبه ذلك، هذا لا بأس، ولا يعد من الغيبة ولا من التنابز بالألقاب. قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. هذه الهيئة التي يكون عليها المسلم في سجوده في الصلاة، يجافي. وضبعيه هو ما تحت الكتف، هذا الكتف وما تحته يسمى ضبع، ويثنى فيقال على ضبعين وجاف بين ضبعين. أخذ بعض العلماء من هذا أن ما تحت الكتفين ليس بعورة، لأن الرسول كان يبديه، ويبديه يعني يظهره، وإذا أظهره هل هو عورة أو لا؟ ليس بعورة، يعني يباعد يديه عن جنبيه. قال بعض العلماء والمرأة ليست كذلك، بل ينزل بعضها إلى بعض، المرأة لا تفعل هكذا لأنها عورة، بخلاف الرجل فإنه يجافي بين ضبعيه ويفرج بين ركبتيه. وبعض الناس يفرج بين ركبتيه تفريجا يعني واسعا، حتى إنه إذا استلقى على السجود لا يستطيع أن يرفع رأسه من السجود. خاصة في أيام الصيف كم سخط، لا ما ينبغي، كل شيء يكون وسط. قال وكان يجنح بين ضبعيه تجنيحا وسط، هكذا جاء في صفة الصلاة للشيخ الألباني، وبين ركبتيه يفرق بينهما تفريقا وسطا، ولا يبالغ في الامتداد إلى السجود حتى يعجز عن القيام. أنا وجدت بعض الإخوان لما داير يرجع إلا يعمل، صحيح ولا لا؟ صحيح، ما ما ما في داعي، هذا ليس من السنة بل هو خالف للسنة. نعم، فالحديث الدليل على شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، وفيها على أن ما تحت الكتف ليس بعورة. ويستفاد منه أيضا أن المسلم ينبغي أن يرتفع في السجود ويفرج بين يديه حتى يبدو البياض الذي في إبطيه. طيب، باب يستقبل بأطراف القيد قبلته. قال هو أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصوت بن محمد قال باب يستقبل بأطراف القيد القبلة. قال أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب إذا لم يتم السجود، باب يستقبل أطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلق، لكنه تعليق مجزوم به، والصحابي إذا قال شيء فإنه قال أبو حميد الساعدي عن النبي رفعه فيكون البخاري ترجم على قول أبي حميد الساعدي أنه يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني إذا كان يسعى أنه رطوبة ما يتمكن من هذا لا بأس، لكن يعمل رجوله كده، أصابع الرجول تكون كده. في ناس عندهم يبوس في الأصابع لا يستطيع هكذا، لأن الشيء إذا كان واجب فإنه يسقط معه العجز ولا لا؟ طيب اقرأ. باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا نبي ميمون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: واحسبه. قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا لم يتم السجود بأن لم يطمئن فيه فإنه لا صلاة له. ويشهد له حديث المسيء صلاته. لكن حذيفة قال لو مت على هذا مت على غير السنة، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإذا لم يطمئن فيها لم يكن له صلاة، وإذا لم يكن على صلاة فهذا مات على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشهد للقول بأن ترك الصلاة كفر بالله، وأنه إذا لم يكن له صلاة فإنه مات على غير صلاة، ومن مات على غير صلاة فهو كافر. سواء طيب إذا كان جاهل فإنه يعلم، إذا كان جاهل يعلم، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه، لكن ما أوجب عليه قضاء الصلوات إعادة الصلوات الماضية. لماذا؟ كان جاهلا، والجهل عذر، والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. طيب حديث واضح لله الحمد. نعم. باب السجود على السبعة العظيم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طائس عن ابن عباس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء، على سبعة اعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبعة عظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا ادم حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطبي حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يعد أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. نعم. قال في حديث قبيصة قال باب السجود على سبعة عظم، يعني باب وجوب السجود على سبعة عظم. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا يستفاد منه أن الآمر له هو الله، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تفهم الأحاديث. أمر رسول الله يعني أمره ربه، أمرنا يعني أمرنا رسول الله، لأنه ليس أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب عليه شيء إلا الله. والرسول إذا قال نهيت عن كذا كذلك، الناهي له من؟ هو الله. وإذا قال الصحابة نهينا عن كذا فالناهي لهم هو رسول الله. طيب الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. أنتم قريتوا في الأصول طبعا الأصل في الأمر الوجوب، فما الدليل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب؟ اليوم اختبار أصول الفقه. اللي ما يعرف الدليل من القرآن والسنة على ذلك هذا أحسن ينام على السرير. ها اثنين بس والباقين لا علم لهم بذلك. فهمتم السؤال؟ الأمر في الكتاب والسنة على الوجوب إلا لدليل، فما الدليل على ذلك؟ ها ارتفع التنسع ما أتاكم رسول ما نهى واحد تاني. نعم. ها الرسول أمرهم. يا سلام، هذا دليل عجيب. الرسول في صلح الحديبية أمرهم أن يحلقوا ويتحللوا وهم تباطؤوا، ليس تباطؤا في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يظن بالصحابة ذلك، لكن لأجل رجاء أن ينسخ، لأنهم لما عاينوا البيت كرهوا أن يرجعوا عنها بلا طواف بها، وعظم ذلك عليهم وشق عليهم ذلك، فانتظروا قليلا لعله ينسخ الأمر ويتركهم يدخلوا ويلقوا عدوهم، فإن منعوهم قاتلوهم، وإن سمحوا لهم طافوا بالبيت. شو الصحابة كانوا يحبوا القتال والجهاد والعمل الصالح. سواحد يقول لك يا أخ في مشاكل في الحي الفلاني وكذا وكذا، يقول لك لا رأس. الصحابة يعلمون أن قريش تحدق تحيط بالكعب ولا تدع أحدا يخلص إليها، ودون ذلك القتال وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، ومع ذلك قال لا نكره أن تلقى بنا عدونا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب. الشاهد في ايش؟ انه غضب، والرسول لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله او قصر الناس لما اوجب الله، فدل ذلك على ان الامر منه على الوجوب. وقالت له ام سلمة تعال ما لي اراك مغضبا، فقال امرتهم بالتحلل فلم يتحلل. فقالت الامر بسيط، ادعوا الحلاق، فإذا حلقت ورأوك على ذلك حلق. وكانت امرأة فطنة ذكية عاقلة، ودائما الزول العاقل شاوروا في الملمات وشاوروا في الأمور الصعبة، يسلك بك الطريق الموصل لك إلى الهدف بأقرب طريق. فقال أيضا خلاص وصل، فنادى أبو طلحة فقال احلق من ها هنا. فلما رأوه قد شرع في الحلاق كادوا يقتتلون على الحلاق، تخ تخ تخ تخ تخ تخ، علوا أن الأمر إيش؟ لم ينسخ، ما دام النبي حلق معنى ما في وحي إيه؟ بعد هذا، إذ لو كان الحكم منسوخا ما حلق رسول. فحلقوا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأيها وفطنتها وذكائها وأنها عاقلة. قالت له بسيط، ما تقول لهم ولا تتكلم معهم، أنت مش وريتهم وتأخروا عندهم هم عذر أو كذا أو كذا، أنت أحلق، فإذا رأوك حلقت بادروا بالحلاق. قال الراوي فكادوا يقتتلون على الحلاق حتى يكونوا أكثر مسارعة لما فعل رسول، يعني كل واحد داري ينتهي في ظرف دقيقتين عشان يكون بعد رسول الله في الحلاق مباشر. فكاد يقتل بعضهم بعضا، هذه رواية الإمام البخاري، يقتل بعضهم بعضا من المواسل طلعت والسكاكين طلعت، شيء هائل. تك تك تك رضي الله عنه. هذا دليل على إيش؟ على أن الأمر للوجوب. ونأخذ منه فائدة أخرى أيضا، على أن الأمر للفور، على أن الأمر للفور ما للتراخي، ولو كان للتراخي بس ما غضب منهم، يقول الأمر للتراخي ممكن أطبق الكلام ده بعد يوم أو يومين، الأمر على الفور. نعم. أمرنا فيه وجوب، في هذا الحديث وجوب السجود على سبعة أعضاء، وفيه عن النهي عن كف الشعر والثوب. والسجود على السبعة أعضاء ما هي؟ اليدان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف. فلا بد أن يسجد على السبعة أعضاء كامل، فإذا عجز فإنه يفعل ما قدر عليه. إذا كان يقدر على الجبهة ولا يقدر على الأنف، لأنه محل الأنف فيه شوك، الشريعة ما تأمر بالعذاب، يقول لك ده فيه شوك، الشوك ثابت في المكان، يتحول شوي، ما في طريقة يتحول، هنا شوك هنا شوك هنا شوك، يجافي أنفه ويضع جبهته عليه، لأنه محل الأنف فيها شنو؟ شوك، المكان كله شوك. وهل يتحرك؟ لا لا ما يتحرك، يجافي بهذه ويسجد بها. طيب إذا لم يسجد على هذه السبعة أعضاء، يكون عاصي آثم إذا كان مع القدرة، وهل تصح سجدته؟ لا تصح سجدته، وبالتالي إذا استمر في صلاته على هذا فإنه تبطل صلاته. طيب هل يجوز الصلاة السجود على كور العمامة؟ الكور هو ده، لا بأس إذا كان الأرض فيها حرارة يسجد على كور العمامة ولا يصيب بجبهته وبأنفه الأرض، يسجد على كور العمامة ويكتفي بذلك إذا في حرها. وهل يجعل ثوبا يسجد عليه؟ نعم يجعل ثوبا يسجد عليه، مر علينا في البخاري. وهل يضع يده؟ لا يكره أن يسجد على أعضائه، أما الثوب منفصل، أما أعضاؤه لا مكروه. البخاري رحمه الله بث في كتابه هذا علوما كثيرة اعتقادية وسلوكية ومن الأحكام في الصلاة وفي غيرها، عشان كده ربنا يوفقه يقرأه كله، هذا خير عظيم. فشيخنا الشيخ أبو طاهر محمود السواكني ختم هذا الكتاب 5 مرات في 25 عام، كل 5 سنة يختمه في طريقة تبع الشيخ عبد المحسن عباد، أنه يتكلم يسيرا على الفوائد ويقرأ. ربما علق على الحديث تعليق أو تعليقين، بهذه الطريقة من حيث المرور على أحاديث الصحيحين طيبة، لكن من حيث تضلع في فهم المعاني أحسن هذه الطريقة التي سلكناها. ما هنا السائقة واصلة ولا لا؟ ما في سنة رابعة ولا سنة خامسة عشان تتخرج، والسمستر الأول والسمستر ما كله علم صحيح؟ نعم تفضل. نعم نسأل كثير الإخوة عن معنى كفت الثوب والشعر. الكفت أن يلم بيديه هكذا أو يربط شعره يدعه يسجد، يكون له من الأجر بقدر ما سجد معه من الشعر وأجزاء الثوب. يقول أختي قريبة وجدت فرصة عمل في الدولة العربية السعودية، ولكن هناك إجراءات لإتاحة هذا العمل تكلفتها 10,000 جنيه يدفع البنك عن كل ما لم يستطع دفع مبلغ كامل، ثم بعد ذلك يرد مبلغه الى البنك على فترات متفاوته لفائده معلومه للطرفين، علما بان البنك يكون له من هذه المعامله ليست ربويه بل هي مرابحه وضد اسلامي. ونقول الله نعم. سياتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسم، فما يجوز هذا. أي مؤسسة تأخذ منك فلوس وتحقق لك أرباح على الطريقة المذكورة هذا من الربا. ما يسمى بالوديعة المصرفية وما يسمى بالقروض بفوائد، كل هذا من الربا. والمرابحات الغالب فيها الربا. يقول بعض الغلاة من شغل التكفيريين حاولوا تنفيذ عملية جهادية أو تخريبية ملازمات منطقة الفيلم، تم القبض عليهم من قبل قوات الشرطة، ولكن هناك صوفية لبسوا هذا العمل، نسبوا هذا العمل أهل السنة والجماعة لأنصار السنة. ونرجوكم أحسن الله. منهج التكفير وضحناه في محاضرات وندوات ومجالس عديدة، فلا يلتبس. وعجبني مقال كتبه شخص اسمه مين اليوم في جريدة الانتباه، بيّن أن هؤلاء كانوا أولا سلفيين ثم تركوا المنهج الوسط ومنهج الاعتدال ودخلوا في هذه الجماعات الجديدة التي تسمى بالسلفية الجهادية. الحمد لله الذي أظهر الحق وتسموا باسم ليس هو من مسميات السلفية. السلفية السلفية، ما إنها سلفية جهادية وسلفية صلاتية وزكوية، ما إنها تقسيم لهذا الدين. السلفية تعني القيام بما شرع الله وبما فرض الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك. وهؤلاء سموهم الكاتب بعدة أسماء، قال هم تكفيريون، هم يخرجون على الحاكم، هم يقاتلون الحاكم، وميزهم جزاه الله خيرا. هم معروفون، وإن شاء الله يعني عن قريب ستكون إن شاء الله ندوة في هذا الشأن في بيان معالم الدعوة السلفية حتى لا تلتبس على الشباب بغيرها من هذه الدعوات التي يسميها من يحل له أن يسميها بالسلفية الكذا وبالسلفية الكذا. ونحن لا نقبل للسلفية اسما مضافا، سلفية السلفية الكذا ما السلفية التي هي امتداد لدعوة السلف. وندعو إن شاء الله سوف تكون يوم الاثنين إن شاء الله، وإن كانت هي ما أعلنت لكن تعلن في يوم غد، تظهر في مسجد الفرقان. ليش فرقان بالكلاكلة أبو آدم، يكون فيها توضيح تفصيل. نحن نذكر إن شاء الله في هذه الندوة معالم المنهج السلفي، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، والما عنده 9 عود دين يطلع به. هذا حاجة تانية نجعل الموضوع. يقول لنا ذكى الإخوة يقول عمنا حسن الشاهد رحمه الله اللي كان مواطنا هذا الدروس والدروس الأخرى. أي عمكم حسن الشاهد رحمه الله، توفاه الله يوم أمس ودفن اليوم بمقابر الأمام، وكان بجنازة مشهودة وحضر كثير من المشايخ وأعيان هذه البلدة، وكان يغوي أهل السنة ويناصرهم في دعوتهم ويدافع عنهم. وكان له مواقف مشهورة في الدفاع عن أهل السنة وإيوائهم، وحتى إن المسجد الذي بجوار بيته قاتل قتالا شديدا فيه وأبرز فيه الدعوة واستدعى فيه المشايخ وبينوا الدعوة السلفية ومنهجه، وإمام المسجد الآن من طلاب العلم من الشباب السلفي وإمام الأوقات أيضا، وتوفي بالأردن وجاء به في الطائرة في صباح اليوم، وصلينا عليه في مقابر الرميلة، وكان جنازة مشهودة، يعني الناس كانوا من اللاماب العربات مرصوصة على الأسفلت إلى المقابر، والناس بعد الدفن يمكن أخذوا في المقابر قرابة ساعة يعزي بعضهم بعض، فأخلص له إن شاء الله دعاء، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من ذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان بيني وبينه صحبة خاصة، وكنا نزوره في البيت ويسأل دائما عن السنة، وكان محب للسنة وأهله، فرحمه الله رحمة واسعة. وابن ياسر إن شاء الله معروف تعزوه، بيحضر معانا في الدرس هنا دائما، وأبوه دائما يكون بجهدي هناك في كرسي وفي درس سنن أبي داود، وفي دورة من الدورات طلب منه يعلق، ومعروف يعني رغم كبر سنه كان يحضر المجالس ويتنقل مع المشايخ ويحضر مجالسهم، رحمه الله. ويقول بعض الإخوان غريبة في مريضة لا تسعنا الدعاء، نسأل الله عز وجل يشفيها ويعافيها. يقول أنا ملتحم وعرض علي وظيفة براتب مغري جدا، مع العلم أنه من جماعة السلام لها لبس كمامة راقية من غازات سامة تتصاعد أحيانا ويزن لها حتى تحيا، هل حتى لو إذا كان العبل لابد يلزمه بحلق اللحية فلا يعمل بهذا العمل الذي فيه الإلزام بحلق اللحية، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. يقول عبد الله تعالى فمن يقلد في داره الأفضل أن لا يقترب منه، لكن إذا اضطر يقترب. ما معنى الآتي من الحديث فيخرج من ذلك أن تلبسه وقد كسب يمينها أحرق يدكاؤها؟ أما انتحش يعني صار فحما، قشبني يعني أصابني ريح، أحرقني ذكاؤها يعني حره. إذا خرج طالب العلم بعض كتب أهل العلم، إذا قرأ طالب العلم بعض كتب أهل البدع والخرافات لمجادلتهم ولإبطال منهجهم، هل يكون مما من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبالي من سفهاء؟ لا، إذا قرأ كتب البدع للرد عليهم لا بأس، لكن هذا يكون للمتخصصين ما لكل واحد، لأن بعض الناس قد يقرأ في كتب البدع فإذا هو يتأثر بها. واحد لاقانا في الجزيرة وقال أنا قاعد ناقش التكفيرين وعندي مناظرات معاهم وكذا وكذا، وعلى شويتين هو نفسه فكره تكفيري، فقلت له تناظر من؟ قال ناظر التكفيرين، وأنت على منهجه؟ أنت نفسك ما عندك فرق منه. فتعجب قال لي لا أنا بناظره. طيب حرر لنا المواضع التي يختلف معهم أنت فيها حتى نحن نكون على بصيرة أنك لست تكفيري. فحار جوابه، قلنا له نحن خلاص نعتبرك معانا على الخط السلم ولست ايش؟ ما هي النقاط التي تناظرهم فيها؟ قال انا بجيبها لك. قلنا له لا اجيبها انت عارفها. وكل مره يتهرب من السؤال ويقول الله انا اخوكم يا جماعه على الخط السلم ولست تكفيري. اقتنعنا يا زول، انت داير تناظرهم تقول لهم ايش من العشاء تختلف معهم في عشاء. هم قال يكفروا بالتعيين وانا ما بكفر بالتعيين. فوجدناه يكفر بالتعيين. يعني دي اللمة فيها بعد طول البحث ولقيناه موافقون فيه. عشان كده الزول ما يتصدى هو صغير في العلم للاهواء. شايل كتاب وحايل وخد كتاب لازم يتعلم. ما تستعجل للبدع، البدع دي والله كتب اهل العلم ردت على البدع والاهواء وكذا. بس يجي واحد طالب علم متفتح شويه يعرف الشبهه ويعرف الرد عليه يقرا هذا له ويقول له نياخ قال كذا والشيخ بن عثيمين قال كذا وابن باز قال كذا والالباني قال كذا والشنقيطي قال كذا وابن القيم وابن تيميه. مجرد ما جابوا له شبهه يقول انا فتشها، يكون جاهز. الشبهه الاولى كذا، الشبهه الثانيه كذا، الشبهه الثالثه كذا، الشبهه الرابعه كذا، يكون جاهز. ما جاهز ما يخش في اعماق لا يحسن السباحه فيها. عشان كده اغلب الناس يقول لك بناقش بناقش بعد شويتين تغيرت لهجته وبقى كالموافق. مش يقول هل يقع طلاق السكران؟ لا يقع. الصحيح انه لا يقع، والمشهور مذهب مالك والامام احمد انه يقع، لكن الصحيح انه ما يقع. نعم، إذا عاهد الله ثم نقض العهد مع الله فالواجب البدار بالتوبة. ومنه من عاهد الله بأن آتانا من فضل إن صدقنا ولكنا من المحسنين، فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا هم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالإنسان ما يدخل، لذلك قال العلماء لا ينذر فإن النذر مكروه. النبي قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وقال إنما يستخرج به من البخيل. نعم. نعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله أشد الناس إخدام النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه رضي الله عنه، فلماذا تفاخر على الحق؟ كانوا يرجون أن ينسخ الحكم. الكلام اللي قلناه عشان ما يجي واحد يسأل. يقول ما حكم النوم بين المغرب والعشاء؟ لو أن ينام. لا، في أحاديث يذكر فيها أن من نام بعد العصر ثم فقد عقله لا يلومن إلا نفسه. ما صحيح، ده أحلى وقت للنوم. الشخص التعبان. يقول ما حكم التبرع بعد الوضاء بطلب التوبة من غير دعاء الميت مع الضرورة؟ لا لا، إذا تمسح بترابها فهو لا شك أنه يعتقد في صاحبها. ما في، إنسان يبعد من الأشياء دي خالص. تنتج شركة زين باتصالات في هذا الوضع باتصال الإنترنت وتم حماية هذا الجهاز بشفرة معينة بحيث لا يعمل الجهاز إلا بصيغة زين صاحب الجهاز، ولكن هناك برامج يستخدمها الكثير تكسر هذه الشفرة بيعمل الجهاز بأي شريحة بيسرق. إذا كان في شركة عملت حماية لئلا يتعرض الناس إلى منتجاتها فلا يجوز. فلا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أين يريد هذا الحديث؟ وهل إذا جلس الإنسان قبل أن يصلي هل هو آثم؟ وهل النبي كراهه ام التزمين؟ حديث البخاري وفي كل كتب السنه معروف. اذا جلس اثم. الرسول قال للرجل الذي جلس قال قم فصل، وقطع الخطبه لاجل ذلك. وقطع الخطبه، استمرار الخطبه واجب، وقطعها لاجل ان ينبهه، فدل ذلك على أن الأمر الوجوب. نعم. يقول هل يجوز الدعاء بعد القرآن جماعة ومن دعا ذلك؟ لا لا، ما في دليل على الدعاء جماعة بعد تلاوة القرآن. صلى الله وسلم على محمد.